اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كان في واحد من أصحابي كده زمان كان دخل الجيش، فهو كان تقريبا في سلاح، في يعني قاعدة جوية أو حاجة زي كده، يعني قاعدة من قواعد الجيش يعني. فبيقول فجالهم رسالة مشفرة بالليل، فيعني ما خدوش بالهم منها، تقريبا على 6 الصبح كده بقى ايه بدأوا يكتشفوا ان هم ايه مش يعني في مشكلة في فك الشفرة بتاعتها. المهم صاحبي قعد يحكي لي المغامرات اللي عملوها عشان يفكوا الشفرة، رسالة عادية يعني هيبقى فيها ايه يعني. وبدأوا بيقول عما فكينا الشفرة، كان معلش يعني الموضوع ده فضل طول الليل، كان 9-6 الصبح عما فكينا الشفرة. بيقول فوجئنا ان الرسالة ان وزير الدفاع جاي القاعدة ده هي 9-6 الصبح. بيقول الراجل طيارته نازلة والعربيات كلها بتجري على مكان الاستقبال. هو ده اخواني اللي الواحد افتكره بالظبط واحنا بنسمع هذه الايات، ايات تقلب كيان اي حد. واحنا بنتكلم في اطول شوط في القرآن كله يدعو الله فيه للانفاق، احنا بقالنا 4 ركعات قاعدين نسمع لايات فقط بتدعو للانفاق. ايه اول آية سمعناها بتدعو للانفاق؟ ها ما هو مشكلة بقى ان هو يعني ايه الناس اللي مشكلة ما بيبقى في حد الناس اللي فاهمة في النص بتعمل مشاكل. صح، انا كنت متوقع بقى كمثل حبة انبتت 7 سنابل اقول لك لا ده الانفاق بدأ من قبلها، اصل كل الناس متقالة ان الاية دي هي بداية الانفاق في سورة الايه في سورة البقرة. كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لما شاء. مين اللي قالك كده؟ ده آية الكرسي داخلة في آية الانفاق، آية سيدنا إبراهيم مع النمرود داخلة في آية الإنفاق. ليه؟ بص أول آية في الإنفاق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. لا بيع فيه دي صدمة مروعة، صدمة جبارة، لا بيع فيه. الصدمة الثانية ولا خلة، صدمة لا تقل عن الصدمة اللي قبلها. الصدمة الثالثة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كلام مرعب، تعرف يعني إيه لا بيع فيه؟ واحد خد صدمة عمره، واحد جاي يوم القيامة معاه بيوت ومعاه فلل ومعاه فلوس ومعاه رصيد وكل ده محطوط له. مش ده كان معاك في الدنيا؟ اه كان معاه في الدنيا. مش دي كانت كلها ثروتك؟ اه دي كانت كلها ثروتي. مش دي كان كلها فلوسك؟ اه كنت ساكن في شقة ملك تمنها كذا، وكنت راكب عربية تمنها كذا، وكنت عندك حتة ارض تمنها كذا، وكان معاك فلوس سيولة بكذا، مش كل ده بتاعك؟ اه كل ده بتاعي، وانا كنت ظنن ان انا غلبان في الدنيا. تعالى بقى لا بيع فيه. يجي يوم القيامة، طب الكلام ده انا عايز ابيعه، حد يشتري مني بحسنة؟ عادش ينفع حد. لا بيع فيه، ما عادش اي شيء من اشياء الدنيا لا قيمة، لا بيع فيها. يا جماعة احنا يعني سمعنا في اليوم الاولاني اولئك الذين اشتروا الضلالة بالايه بالهدى. اشترى، هو في الدنيا كان بيشتري الدنيا، وكانت الدنيا لا يقعد، لدرجة ان الهدى كان في ايديه. اشترى والضلالة بالهدى يعني ايه؟ يعني الهدى كان في ايديه، هو اللي فرط فيه، هو اللي دفع. الدين كان في ايديه، التدين وطريق التدين كان في ايديه. باع الدين عشان يشتري، عشان يشتري الدنيا. دفع في الدنيا، اشترى الدنيا بايه؟ يا ريته اشتراها بفلوس، ده اشتراها بعمره، واشتراها بشبابه، واشتراها باعصابه، واشتراها بنفسيته، اشتراها بكل شيء. دفع فيها كل حاجة لحد ما بقى لا يملك اي شيء، وهو واقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى حافي عاري. اشترى، فجاي النهاردة اللي اشترى عايز يبيعه، اللي اشترى في اول سورة البقرة عايز يبيعه في اخر سورة البقرة. بس اللي اشترى في الدنيا كان له في الدنيا ثمن عند اهل الدنيا، انما يوم القيامة ملوش ثمن عند ربنا، ولا له ثمن عند اهل الدنيا بعد ما بقوا من اهل الاخرة. فجت الصدمة المروعة لا بيع فيه. عارفين نفس صدمة ايه؟ فاكرين أزمة الدينار العراقي؟ أول ما أمريكا دخلت العراق وكان في ناس قاعدة تجمع الدينارات العراقية والتاجر، فجأة العملة اتغيرت. أول ما دخلوا غيروا العملة، فبقى الدينارات العراقية الناس تتباعها بالكيلو. هيعمل بقى إيه؟ العملة اتغيرت. واحد هنا في مصر وقاعد يجمع، هو بالظبط كده أول صدمة يوم القيامة، العملة اتغيرت. ما عادتش العملة بيوت وفلوس وأراضي وأملاك ودولارات وعربيات، العملة بقت حسنات. يجي يغير عملة، عملتك اللي انت جايبها من بلدك بتاعت الدنيا دي ولا تسوي شيء، ولا وإذا العشار عطلت أقيم ثروات الدنيا ولا حد عاد بيبصلها، ولا لو بنوك العالم مفتوحة وسبائك ذهب العالم متاحة ولا حد يدخل بنك يجيب أي حاجة منه. خلاص عملة الدنيا اتخسف بقى الأرض، عملة الدنيا انتهت. أول صدمة لا بيع فيه، الحق بقى. كل الآيات دي بتقولك قبل صدمة الآخرة الحق اصرف، الحق طلع، الحق بقى اخرج من الدور اللي انت حاطط نفسك فيه انك فاكر نفسك فقير وانت 100 زنقة عديت عليها وعدت بفضل الله سبحانه وتعالى، و100 موقف اتزنقت فيه وعدت بفضل الله. يعني اللهم لك الحمد ربنا كريم، بس فعليا انت مش مزنوق زي ما انت متخيل. فعليا انت ظروفك المادية مش بالوضع اللي انت متخيله، انت ماديا حقيقة عديت من زنقات كتير. طب ما تزنق نفسك عشان ربنا يا اخي، او مش عشان ربنا، عشان اخرتك. لا بيع فيه الصدمة التانية ولا خلة. مش بس العملة اتغيرت، المشاعر اتغيرت، ما عادش فيه الخلة، الحب اللي تخلى المسم القلب وخبايا القلب ما عادش فيه. ده خليلي، ده حبيبي، ولا حد ولا يسأل حميم حميمة، حدش بيسأل في حد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم هتشوفوها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأمة هترمي ابنها، وما في اللغة تزل كل مرضعة عما أرضعت. في اللغة الست اسمها ايه؟ الست اللي بترضع اسمها ايه؟ مين اللي بيقول مرضع؟ دكتور محمد، مش انت اللي قلت مرضع؟ احسبت ان انت اللي قلت مرضع، كنت افرح. الست اسمها ايه؟ مرضعة. ايوة صح يا شيخ ايمن، جزاك الله خيرا. فيش في اللغة واحدة ست اسمها مرضعة يا جماعة. التاء التأنيث لا تأتي إلا في الأفعال الملتبسة بين الرجل والمرأة، يعني سائق سيارة وسائقة سيارة. ليه حطينا تاء التأنيث؟ لأن الرجل بيسوق والست بتسوق، فلازم يتحط تاء التأنيث عشان نعرف رجل ولا ست. قال لك إنما الأفعال التي لا يفعلها إلا المرأة لا تضاف لها تاء التأنيث. هو في رجل بيرضع؟ فيش رجل بيرضع. يبقى الست بتسمى في اللغة إيه؟ مرضع. ليه؟ مش محتاجين تأنيث، هي خيوة ما فيش غيرها اصلا، فمرضع. فالمفسرين وقفوا هنا، وربنا بيقول ليه مرضعة رغم ان في اللغة مرضع؟ قالك ما تجيش مرضعة بالتاء التأنيث الا في حالة واحدة. ايه هي؟ لو المعنى لحظة وهي بترضع ابنها. يعني مش المقصود ان امرأة في سن الرضاعة او امرأة عندها عيل بيرضع، لا، ده ابنها على صدرها وملتقم ثديها وقاعد يرضع في اللحظة اللي قامت فيها القيامة. فالتشبيه هنا ان وابنها في حضنها رمته وما عادتش عارفة اللي في حضنها ده عيل ولا خشبة. تذهل لحظة الرضاعة وابنها على صدرها رمته، تذهل مذهولة، مش عارفة، عادتش دارية بحاجة اصلا. الكون كله مفزوع من يوم القيامة يا جماعة، الكون كله مرعوب من يوم القيامة، الكون كله في الملائكة بتصعق لما الله بيتكلم من فوق 7 سماوات، خشية أن يقول الله قد أوحى بيوم القيامة. يوم الجمعة كل الخلائق بتفزع أن يكون يوم القيامة. الوحيد اللي مش خايف من يوم القيامة هو اللي يوم القيامة معمول عشانه، الوحيد اللي يوم القيامة معمول عشانه. أنفقوا مما رزقناكم، طلع من اللي ربنا ادهولك، وأنت اللي معاك ده أنت جايبه منين؟ والله ربنا ادهولك جبته منين؟ يعني بذكائك؟ حد منكم الفلوس اللي معاه جابها بذكائه ولا جابها بشطارته ولا جابها ده انت ممكن تلاقي، يعني سبحان الله العظيم، اضيق الرزق لما شغلت دماغك قوي، ولما سبحان هو رزقك هيجيلك، هيجيلك رزقك من الفلوس، رزقك من درجات في تعليم، رزقك من حتى الطاعه. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم، لا من قبل ان ياتي، يعني انت في مسابقه تلحق ما تلحقش، يوم لا بيع فيه. كل اللي معاك ده هيبقى قيمته صفر، هتتمنى قتلته، هتقول لي طب رجعني يا رب اطلعه لله بقى، ما انا كنت عينه مدخره عشان يفيدني، اكتشفت ان كله اتحرقت قيمته، عاد بقت قيمته صفر. طب كنت يا ريتني كنت طلعته لله في الدنيا، كنت اتفقت بيه النهارده، كنت خدت بيه جنات ونهر في الفردوس الاعلى، النهارده ما فيش، خلاص هتاخد بايه؟ ملوش اي لازمه. لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لها ما في الأرض جميعا لافتدت به، ولا ليه أي لازم، ولا خلة. تذهل كل مرضعة إنما كانت الأمة هترمي ابنها. مين اللي هيفتكرك؟ لا مراتك هتفتكرك، ولا جوزك هيفتكرك، ولا أولادك هيفتكروك، ولا أبوك هيفتكرك، ولا حد يعرف أبوه يوم القيامة. كله لحد ما يطمن على مصيره يبدأ يفكر في غيره، فيش حد هيفكر في حد، ولا خلة. الصدمة الثالثة بقى، ولا شفاعة. دي الصدمة الثالثة، ان فوجئت بوضعك الحقيقي. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشفع والوتر. الشفاعة جاية من الشفع. يعني ايه؟ يعني ايه شفاعة؟ ان واحد يشفع لواحد. يعني ايه يشفع؟ الشفع عكس الوتر. إيه اسم الله؟ ايه الوتر؟ اسم الله سبحانه وتعالى ده اسم من اسماء ان الله ايه وتر، يحب الوتر الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الوتر سبحانه وتعالى؟ خلينا في اسم الله الوتر، خلينا في الوصف نفسه. يعني ايه الشفع والوتر؟ الوتر اللي هو الواحد الوحيد اللي معهوش حد يسنده. الشفع لما، عشان كده انت كل صلاة بتصليها ركعة دي وتر. طب لما بتخليها ركعتين شفعوها بقت تنفع صلاة الا فيما امر الله سبحانه وتعالى. فالشفع ان حد امسنت حد، فبقوا الاثنين جنب بعض شفعوا بعض. فالشفاعة انك تلاقي حد يسندك يوم القيامة، انك تلاقي حد يتكلم عنك او يحج عنك او يشفع لله سبحانه وتعالى في امرك، انك تلاقي حد يسندك. تفاجأ ان المسندة انتهت. عشان كده اسم الله الوتر. يعني ايه الوتر؟ الوتر الذي لا يحتاج في وجوده الى احد. انت ما تقدرش تعيش لوحدك، لا يمكن لا يمكن. الوتر هو الذي يقوم وحده، عشان كده اسمه القيوم. الوتر هو الذي يقوم وحده. انت مستحيل تقوم وحدك، مستحيل. انت اي واحد بيتجوز ليه؟ هي اي ست بتتجوز ليه؟ عشان النقص العاطفي اللي عندها، عشان الاحتياج اللي عندك. حدش يقدر يقوم وحده ابدا، مستحيل. الذي يقوم وحده فقط في الكون هو الله، الوتر الذي لا يحتاج الى احد. انت ما تقدرش تعيش كده ولا تقدر توصل كده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله وتر يحب الوتر. يعني يحب الوتر؟ في قول يحب صلاه الوتر، وفي قول يحب العبد الوتر. يعني ايه العبد الوتر؟ الذي افرض نفسه لله، ما عادش في حياته غير الله، ما لا يوجد في قلبه الا الله، وتر لله سبحانه وتعالى. خلص وسلم قلبه وحياته لله، عايش عشان ربنا. اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال عنهم سبق المفردون، واحد متفرد. الناس كلها لسه في المراحل اللي هو سابق قدام، اللي هو متفرغ لربنا، فهو سابق اهل الخطوه بقى، خطوته بسنه في علاقته بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض يعني الناس اشار في كلمه يحب الوتر ان العبد ليه ما تبقاش عبد متفرد ومتميز في الحياه؟ ليه ما يبقاش عندك بصمه في الدين؟ ليه ما تبقاش وتر في الدين؟ ليه ما تبقاش مميز في الدين؟ ليه ما يبقاش، ليه دايما انت واحد من اللي موجودين؟ ما انتش رقم لوحدك في المعادله، لو اتشلت المعادله ممكن تتهزق وتتغير. رغم النبي عليه الصلاه والسلام واحد 23 سنه اشتغل، اول ما جه الدنيا كلها سوداء، النبي عليه الصلاه والسلام ما ماتش غير والدنيا كلها منوره. ليه ما تبقاش انسان مميز وليه قيمه في الحياه؟ ليه ما تبقاش وتر وسط اهل الدين؟ يعني تبقى متميز ومتفرد وسابق ومنطلق وسط الجميع. فالله الوتر سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج الى احد ويقوم وحده سبحانه وتعالى. انت ما تقدرش، انت محتاج شفع، انت لازم من يشفع ليك، انت لازم من يسند ليك. تيجي يوم القيامه تفاجئ ان الصدمه ولا شفاعه الا باذن الله طبعا، ولا شفاعه. طب انت هتعمل ايه بقى؟ فين العمل اللي يسندك؟ مفيش انفاق انفقته يشفع ليك عند الله سبحانه وتعالى، مفيش صدقه تشفع ليك عند الله. والكافرون هم الظالمون. يعني ايه والكافرون هم الظالمون؟ مال ده بالانفاق؟ لان الانفاق اللي ربنا بيتكلم عنه هنا في اطول شوط في الانفاق في القران، ما هوش بس الانفاق على الفقراء، انفاق لنصر الدين الله، الانفاق لنشر دعوه الله. فربنا وانت بتنفق عشان الدين ينتشر بيقول لك الكافرون هم الظالمون، لان اصلا انت بتنفق عشان تقضي على الكفر في الحياه، وعشان تقلص مساحه الكفر في الحياه، وعشان تنقذ الكفار من النار. والكافرون هم الظالمون. بعد كده جت ايه الكرسي؟ ايه الكرسي جايه ليه؟ عشان لما ربنا قال لك انفق، فربنا بيديك الدوافع. انت بتنفق عشان مالك الملك اللي واسع كرسيه السماوات والارض، الحي القيوم العلي العظيم. حد طايل؟ حد منكم شاف قبل كده واحد غني بيستلف؟ واحد غني مثلا وسافر ومع وفي سفرية ولا حاجة، يقول واحد والله اتزنقت بس في 10,000 جنيه، اللي حواليه بيعملوا ايه؟ يا سلام يا اخي، اتفضل يا عم، والله لو ما معاه غيرهم. كل الناس بتحب تسلف الاغنية ليه؟ لانه هو بنسبة مليار في المية هيرده، وكمان بقى الجميلة بقى عند حد غني كمان ومليار في المية رده، وبالنسبة له لا شيء اصلا المبلغ اللي بيستلفه، بس هو اتزنق في حاجة كده. فيبقى الناس فرحانة قوي ان في حد غني طلب منها حاجة. فانت ولله المثل الاعلى، مالك الملك يقول لك انفق، انفق عشان نفسك. بعد كده جت ايات الدار الاخره بقى وسيدنا ابراهيم والنمرود اللي بيقول انا احيي واميت. قضيه الحياه والموت، هتموت. الايات بتقول لك هتموت، وربنا قادر انه يميتك وقادر انه يبعثك. هتعمل ايه لما تلقى الله سبحانه وتعالى؟ وبعد كده مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. هو كل الامثال اللي هنا يا جماعه في ايات الانفاق امثال نباتيه، يعني دي السنبله اللي ايه اللي طلعت، السنبله اللي طلعت 700 سنبله. وبعد كده كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل ايه؟ صفوان، حته حجر كده عليه التراب. فانت بتقالك انه ارض زراعيه، اصابه وابل فتركه صلدا، اتفضح. الطاعه فضحته لانه مرائي، لانه مش عاملها لوجه الله، اتفضح لما انفق، لانه بينفق لغير وجه الله. فقلبه كان ايه؟ عامل زي صخره سودا والعياذ بالله، صخره صماء على شويه تراب كده اللي هو الرياء بقى، الرياء مداريها. فاول ما دخل في الانفاق الميه نزلت غسلت كل التراب، بان الصخر الاصم. فالمرائي الطاعه بتزيد قلبه فساد. المرائي لانه بيعملها رياء اصلا ومش بيعملها لله، فكل ما بيرائي كل ما قلبه بيسود اكتر وكل قلبه بيتحجر اكتر. طب التاني بقى، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ايه من انفسهم، ثابت مش بيترعش وبيطلع مش مهزوز. طب اعمل ايه؟ طب افرض، طب لما اكبر، طب الفلوس اللي معايا ديت راحت، طب اصل انا ما اضمنش ان يجي لي فلوس تاني زيها، طب اصل انا يعني هو فعلا ربنا يجيب لي وفعلا ربنا يديني في الدنيا اضعافها واعوضها، طب اصل انا احتمال اتزنق، طب اصل انا التاني ده ثابت وتثبيتا من انفسهم، نفسيته ثابته وبيطلع الصدقه، فرحان فرحان زي التاجر اللي بيمضي صفقه مع اكبر شركه عالميه، فرحان يوم السعد اتفتح له. اللي بينفق لله ده فرحان انه بيمضي صفقه مع مالك الملك سبحانه وتعالى الحميد المجيد، فرحان بهذه الصفقه وتثبيتا من انفسهم، رايح بنفس ثابته، رايح فرحان موقن بالعاقبه. كمثل جنه، الجنه دي اللي هي الايه؟ الصفوان اللي فات اللي هو الحجر ده كان ايه؟ كان ايه؟ كان قلب المرائي. الجنة دي ايه؟ قلب المخلص، قلبه جنة مليانة مشاعر عظيمة تجاه الله. جنة بربوة من زي شوية تراب مغطيين حجارة، ده جنة عالية مساحة الارض الخصبة فيها رهيبة، قلب خصب جنة ولسه مليان خير ولسه ينفع يطلع اضعاف اضعاف اللي فيه. اصابها وابل، الوابل ده اللي هو الايه؟ الاثر القلبي للصدقة والاثر الدنيوي للصدقه. الاثر القلبي نزل اثر الصدقه على جنه القلب الوابل، فاتت اكلها ضعفين، قلبه ازدهر اكتر واكتر. كل ما المخلص بيطيع كل ما قلبه بيزدهر اكتر وبيبقى جنه ربيع قلبي. ودنيته اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين، وربنا يغمره بخيره في الدنيا. فان لم يصبها وابل، طب لو هو يعني مخلص بس يعني ايه قلبه مش قوي قوي يعني ومشاعره الايمانيه اثناء الصدقه ما يمشي عليها، فان لم يصبها وابل فطل، طل شويه ندى خفيف جميل كده نزل على الجنه برضه ظهرت، لان هي كده كده هي هتنمو على نفسها، هي كده كده قلبه جنه. والله بما تعملون بصير. ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها. انا فاكر اول مره وانا في سنه اولى كليه او وانا في اجازه اولى كليه يعني رايح سنه تانية، اول مره في حتاره الايه دي، فانا قاعد بقراها كده اول مره بقى واقرا من سوره البقره بقى، والواحد بقى ايه كانش بقى قبلها يعني دخل في الايه دي خالص، فانا قاعد اقرا كده ايود احدكم ان تكون له جنه، انا الله من نخيل وعنب جميل قوي، ايوه يا ربنا يا رب، تجري من تحتها الانهار، الله له فيها من كل الثمرات. انا قاعد اقرا وكل كلمه بتخليني ايوه يا رب انا يا رب. واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أنت لو سلمت قلبك في القرآن تتفزع من الآية دي، إعصار فيه نار. أنا متهيألي ده أشد كلمة في القرآن كله، الإعصار اللي بيعصر وبيفرم الحاجة فيه نار بيحرق، يعني اتعصر واتحرق. إيه في إيه؟ الجنة اتقلبت إعصار في نار ليه؟ لأن الإخلاص اتقلب رياء. يبقى النص الأولاني من الآية كان ثوابك لو أنفقت وأنت مخلص، النص الثاني من الآية عقوبة اللي أنفق بس رياء. واخد بالك من انقلاب الرهيب؟ الحق، كأن الآية بتقول لك الحق قبل ما النعمة تزول، الحق قدمها لربنا، الحق قبل ما الأحوال تتبدل، الحق عشان ربنا ما يبدلش معاك، عشان ربنا ما يبدلش نعمه عليك، عشان ربنا يكرمك أكتر، الحق أنفق، الحق طلع لله. طبعا الآيات لسه كمان الآيات اللي جاية لسه كمان آيات الإنفاق، ده أطول شوط عن الإنفاق. يعني أكتر آية هزت قلبي فيه: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليه. الشيطان قاعد يقول لك هتفتقر، هيخلص اللي معك، والله يعدكم، ربنا بيوعدك مغفرة منه وفضلا، هيتفضل عليك ويزك من فضل، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء. كمان ما الحكمة القدرة على حكم النفس، انك تتحكم في نفسيتك. انت الوقت نفسيتك اللي متحكمة فيك، ما البخل ده نفسيتك اللي سيئاك، الشح ده نفسيتك اللي سيئاك، انك انت والله واسع، واسع على قرايبك عشان ربنا يوسع عليك، وسع على مراتك عشان ربنا يوسع عليك، وسع على الفقير قد مما اتاك الله. يعني احنا يعني كلنا في، انما يعني على قد ما هتطلع، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيديك. اخواني احبابي في الله، ليه ايات الانفاق وبعد كده هيدخل، هندخل بقى في ايات الربا وهندخل في حكم الدين، الفلوس برضو، ليه احكام الفلوس السبع صفحات بتوع الفلوس جم في اخر سوره البقره بعد احكام العبادات والصيام؟ بقى لنا ليلتين، الليله الثالثه دلوقتي، اتعتقت ولا لسه؟ في رقاب اعتقت ورقاب لسه لم تعتق. فليه في نهايه سوره البقره جه الفلوس؟ لان اخر حاجه النفس الانسانيه مستعده انها تستجيب لحكم الله فيها هي الفلوس. اخر حاجه النفس بتنقاد فيها لله هي الفلوس. فنهايه تربيه سوره البقره كانت احكام الفلوس، سواء صدقات انفاق، سواء ربا وحرمته، سواء مدينة واحكامها. عشان هذه الاحكام اخواني واحبابي في الله، عايزين نركز شويه في الصلاه وعايزين نكسب من الصلاه يا جماعه. مره كنت مسافر اسكندريه في رمضان ولقيت واحد بيصطاد من بحر اسكندريه، وبحر اسكندريه دايما مهيب، يعني غير بحر اي مكان تاني او اي مصيف تاني. يعني بحر اسكندريه ده ما انتش عارف ليه تحس انه كبير ومهيب، والراجل بقى واقف على الصخور اللي عاملينها على البحر دي وحاطط السناره، وانا قاعد ابص بقى البحر هايج بقى وهيطلع له بقى ايه واحده لوط كده محترمه ولا حاجه. اما طلع بتاع السناره لقيته مطلع بسريايه، مت على روحي من الضحك. بحر اسكندريه طلع منه ببسريايه؟ اوعى تطلع من بحر رمضان ببسريايه، اوعى تطلع من بحر رمضان في الاخر ما خدتش حاجه. البحر مليان كنوز، بحر رمضان مليان حيتان ومليان مليان، هتطلع بايه؟ هتطلع بايه من بحر القران؟ انت في الوقفة السنوية مع كتاب الله تسمعش كده وخلاص، تقراش كده وخلاص يا عم. القصة مش محناش في مسابقة، اقرأ بعد رمضان، ارتبط بالقرآن في رمضان، اقبل على كتاب الله. اسمع، انت التراويح ده امتحان يومي، هو محصلة تلاوتك للقرآن بتدبر طول اليوم. لو انت طول اليوم اثناء اليوم في قراءة بتدبر وتفكر، تدبر تدبر يعني طلع، يعني طلع رسائل ربنا اللي ورا الكلام ليه، افهم ربنا بيقول لك انت ايه من الايات دي. ده التدبر، ده التدبر. فانت محصل تدبرك بالنهار وبعد التراويح بقى لحد تاني يوم في التراويح بتيجي امتحان التراويح، حتى لو ما كنتش محضر نفس الايات. القران كله الا هي اكبر من اختها، القران كله ذو رحم، القران كله لو عشت مع صوره هتلاقي التانيه حسيت بقى لوحدها. فانت يعني القران هيزرع في قلبك ايه، والتراويح هتزرع في قلبك ايه، والتهجد لو انت من النوع اللي ما بينامش بالليل صلي تهجد. عندنا في المسجد هنا تهجد، وفي طريق يعني في مسجد التقوى تهجد، لا مساجد كتير جدا فيها تهجد. يعني بدام انت مش هتنام، هتنام عشان تصحى تتهجد مع نفسك لوحدك في البيت، ده امر تاني. نسال الله ان يوفقنا اخواني وحبايبي في الله. انا بصراحه النهارده يعني حسيت ان ايه، ما ينفعش نبقى غلابه يا جماعه. يعني الوقت تفطير الصايمين ده عباده جميله، وعايزين ندوق الانفاق في رمضان. عايزين يا عم انت مثلا دخلك مثلا 3 4000 جنيه في الشهر، لا مثلا 4 ايام مكان بقى، طبعا دخول الناس متفاوته تماما. ازنق نفسك شويه في رمضان عشان تطلع لله، ازنق نفسك، جرب انك تدي للمريض وانك تدي للفقير، وجرب جرب انك تصرف، جرب. احنا للاسف لان احنا يعني كلنا كده في الطبقه المتوسطه تقريبا، فكلنا معتقدين ان الانفاق ده مش بتاعنا، احنا هنتاجر مع ربنا في عباده ثانيه. ليه؟ مصر انا اللي ورايا اكتر من اللي انا معايا اصلا، اللي محتاج المطالب اكتر من اللي معايا. فدايما كل واحد فينا حاطط نفسه في الخانه دي، خانه ان ايه، ان انا مش، لا لا لا، الانفاق ده انا هتاجر مع ربنا بالصلاه بالقيام. بس ما تتاجر مع ربنا بالانفاق يا عم، في ايه؟ في ايه؟ بلاش دور الفقر اللي احنا عايشين فيه ده. ها واحد من اهل الاموال قاعد يدي كويس حد لا محمد سمير لا فعلا النهارده يعني انا فكرت في حاجه وان شاء الله باذن الله انا واخواني كده وعايزين نعملها يا جماعه. الوقت تفطير الصايم ب 40 50 جنيه عشان تجيب له وجبه. طب هو انا عشان افطر صايم لازم ادفع 40 50 جنيه؟ بس تفطير الصايم في رمضان فله مثل اجره. يعني انت اجر يوم فريضه مش يوم نافله، يوم فريضه. طب نعمل ايه؟ فالنهارده احنا قاعدين في الجامعه عملنا حاجه لذيذه جدا، قلنا طب ما نفطر المغرب مع بعض. مش نفطر نفطر، لا، في كتب الفقه يقول لك ان انت لو جيت لي دلوقتي ساعه الفطار ساعه المغرب قمت مديك ثلاث تمرات ومديك بتهاي ومديك علبه عصير او كيس عصير ومديك حته حلويات، عايز كمان ميه وكبيب لك كوبايه ميه، انا كده فطرتك ولا لا؟ انا كده فطرتك بكام بقى؟ 4 5 جنيه يعني. الحسبه دي على بعضها كده لو انت حسبتها 4 5 جنيه يعني. اتصدمت ان كيس البيست بقى ب2 جنيه ونص. انا اخر مره جايبه كان تقريبا ب 50 قرش. انا مش عارف الدنيا بقت كده امتى. الحمد لله. فتقريبا ده يعني ايه. وطبعا كان زمان الليله دي كلها ب 50 قرش يعني، انما دلوقتي بقت الليله دي ب 4 جنيه 5 جنيه. طب ما تيجي نعمل مشروع. احنا فضلوا من اتلاء هنعمل تفطير بقى المغرب كل يوم، بس مش التفطير الكبير. تفطير الكبير ده ربنا يعين فيه ان شاء الله احيانا، لا، يوميا باذن الله. وهنا في المسجد التفطير الصغير اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هيصلي المغرب هياخد الايه شويه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي باذن الله سبحانه وتعالى، ما بين الاذان والاقامه يصلي المغرب ويطير على بيته. ايه رايكم ان احنا نتاجر مع ربنا في الانفاق ده كلنا؟ اولكم انا باذن الله سبحانه وتعالى. ايه رايكم ان احنا نتاجر مع ربنا في الانفاق ده؟ بس المره دي بقى مش محمد سمير اللي هيرفع ايده دلوقتي. لا، دكتور ابراهيم فين؟ ما هو مين اللي معاك؟ مين ال... طيب خلاص شيخ ابراهيم، احنا ان شاء الله باذن الله يا جماعه. في حد فوق؟ ام سعد وام عمر وام فارس موجودين. لو الاخوات عايزين يتبرعوا في موضوع التفطير السريع ده باذن الله سبحانه وتعالى، وتفطير الطريق السريع، يعني حاجات افكار بسيطه وجميله يا جماعه، يعني افكار بسيطه جدا بتاع الطريق السريع ده، بتدي له حته سندوتش وكيس بيست بيبقى مبسوط جدا يعني. يعني بالذات لو انت ينفلن له فيه سندوتش سخن حاجه كده. فان شاء الله باذن الله اخونا ابراهيم ان شاء الله باذن الله الوقت ولا بعد التراويح؟ بعد التراويح. انا بقول الوقت الناس لسه انا بقول الوقت كده نبدا وبعد التراويح تاني ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.